أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ذلك مسألة مطروحة في عالم الدعاء، نرى من بعض روايات الأنبياء وحتى الأئمة عليهم السلام أنه تارة الإنسان يوكل أمره إلى الله عز وجل ولا يطلب منه شيئا، شعاره دائما وأبدا علمك بحالي يغني عن سؤالي. ويقولون عندما رمي إبراهيم بالمنجنيق أرادوا أن يرموا به في النار، جاءه ملك من ملائكة الله جبرائيل فقال له هل لك من حاجة؟ مضمون الرواية قال أما إليك فلا. هذه حالة نسميها حالة إبراهيمية، أن الإنسان لا يطلب من الله شيئا ويفوض أمره إلى الله عز وجل. ولعله يؤيد هذا المعنى الإبراهيمي قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ويقولون مثال ذلك في عالم المحاماة، عندما يفوض الإنسان أمره للمحامي ثم يتصل به ليعلمه كيف يعمل، هنا تقع المشكلة. يقول أنت وكلتني فوضتني فلماذا تتدخل في شؤوني؟ إذن هذه حالة من الحالات. في المقابل نرى حالة معاكسة، أئمتنا عليهم السلام في جزئيات الأمور يطلبون من الله عز وجل المدد والقوة، حتى أنه يقول إلا أن مضمون الدعاء إلا أن عافيتك أوسع لي، يعني يا رب أريد منك العافية. ونحن نقول في السجود يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدين والدنيا وعافية الآخرة. حتى أنه في قضية في رواية موسوية، تلك حالة إبراهيمية وهذه حالة كليمية، أنه جاء النداء إلى موسى يا موسى اطلب مني، لعلها كذا في الرواية، حتى ملح عجينك وعلف شاتك، شاتك تحتاج إلى علف، قل يا ربي هيئ لي شاب علفي، يا ربي هيئ لي ملح عجيني. فما عرفنا أي الحالتين هي الأصوب، حالة إبراهيم عندما ألقي في النار وشعاره وأفوض أمري إلى الله، أو الحالة الموسوية وكلاهما من أنبيائي وللعاجم، فبأي السنتين نستن؟ هنا طبعا الأجوبة لعلها مختلفة، ولكن جواب يفهمه الجميع. يقولون أولا الاختلاف في الحالات، لا إبراهيم كان دائما هكذا لا يطلب من الله شيئا، والدليل على ذلك أنه عندما أسكن ذريته في واد غير ذي زرع طلب من الله الجزئيات، لم يفوض فحسب، قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إذا تمسك بعالم الأسباب. فإذا الحالات مختلفة، إبراهيم وهو يلقى في النار أحس بحالة من الانقطاع التام، ورأى بأن الفرج لا يكون إلا من عند رب العالمين. وأما في مكة عندما ترك هاجر وإسماعيل كان يعيش حالة أخرى. فعليه المؤمن له حالة، ولهذا المؤمن ينوع حالته، تارة يطلب من الله عز وجل تفاصيل الأمور، وتارة يبلغ حالة من حالات التفويض كأنه يستحي من الله عز وجل أن يطلب منه شيئا. ولعلك أنت مررت بهذه الحالة، متى؟ عندما تذهب لزيارة النبي الأكرم، أو تذهب إلى أرض طوس لزيارة الرضا عليه السلام، ولك حوائج مادية كبيرة مستصعبة، عندما تقف أمام الضريح وتجري عبرته وتتفاعل في الدعاء تنسى تلك الحاجة وتقول وأنا في هذه الحالة مع الإمام أطلب منه 1000 دينار مثلا لا يليق بهذا المقام. هذا جواب. الجواب الثاني أنه لا مانع من الجمع بينهما، يعني نجمع بينهما جمعا طوليا، يعني يا رب وأفوض أمري إليك ولكن ميلي الباطني أن تصلح لي زوجتي، أنا رغبتي أن تجمع لي ولدي وزوجتي، ولكن إذا أنت لا تريد ذلك الأمر إليك فإذا أنت تقول المحامي أنا أقترح عليك كذا وكذا ولكن الأمر إليك في النهاية. فإذا المؤمن وهو يطلب من الله عز وجل جزئيات الأمور يختمها بقوله يا ربي أنت ولي أمري فوضت الأمر إليك، نعم اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك. فإذا لا مانع من أن نجمع بين الحالة الإبراهيمية والحالة الموسوية، وفقنا الله وإياكم لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.